لماذا نرى أغلب مشايخ الحرم يرسلون فقه الحمل دون غير ما العلم بأن بعض طلبة العلم راغبون فيها نظرا لحاجة إليها؟ النساء ما يدرس من الحنبلي والأشافعي، ابحث عن الدليل ما هو الصحيح يفعله. والزاد من أسهل متون حفظا وأكثرها مسائل، يعني مثلا هو أخصر وأسهل من مختصر خليل عند المالكية بكثير، وعند الشافعية هو أخصر من منهاج طويل، متن طويل، هو أخصر منه، أخصر من التنبيه للشيرازي مثلا عند الشافعية، أخصر منه كثير. مثلا عند الأحناف بداية المبتدئ الزاد أخصر وأسهل في أسلوب العبارة. ليس المراد يعني تدريس الزاد مثلا مثل الحنبلي أو غيره، لا، لأنه سهل الحفظ، والإنسان مع الحفظ يجمع المسائل يبين موافق الدليل مع عدم موافق الدليل. يقول أنا شاب ملتزم منذ سنة تقريبا، يحصل لبعض الأحيان ضيق وهم من غير شيء، بعض الأحيان من أمور الدنيا، فهل هذا ينافي الاستقامة والإيمان؟ لا، ما ينافي. الهم يصاب به كل شخص، فلا يوسوس لك الشيطان الهم بسبب استقامتك، لا، استقامتك هي تجلبك الأمن والراحة والطمأنينة، كما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننصحك بالإكثار من الصحبة الصالحة وتلاوة القرآن والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإكثار من النوافل، سيتنفل يتسنن كثير، ركعتين تنفل يكثر منها في غير أوقات النهي. يقول بعض الناس يقولون: لا تقول أنه سلم ميت بل هو حي، هذا من الغلو. وكذلك نقول مثل ما قال الله: إنك ميت، مات مسلم، ما يجحد أحد هذا جاحد. قريش في بلدي يكشف وجه الميت لأهل الميت في داخل القبر مدة دقائق، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، هذا من البدع. يدفن الميت ويدعى له، الميت يحتاج الدعاء، أما تكشف وجهه وتنظر له بعد وفاته ما يستفيد. يستفيد مثل ما قال مسلم: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا يستفيد من الميت. يقول: هل ترك القيلولة أحيانا مخالفة للسنة والتثرى طلب العلم؟ لا، ما تخالف. إذا نام الإنسان في النهار ما في بس، ما نام ما في بس. يقول: ما حكم ما سقط من جسد الحي مثل قص اليد أو قص أظافر اليد أو الرجل أو سحب الشحوم من الحي فتدفن في المقبرة؟ لا، فضلات هذه مثل أمثل غيرها، إن لا يلزم من قص الأظفار تدفن، لا، فضل هذه. يقول: هل طول الثوب تحت الكعبين حرام أم جائز؟ وما حكم؟ ما يجوز. أما الكبائر مسلم يقول: ما أسفل النزار، ما أسفل الكعبين من نزار ففي النار. يقول: يجب ضيقا بعض أقارب أصدقائي نحو حضور دروس، عند حضور دروس العلم يقول: ما شاء الله أصبح طالب علم، أفضل ما تسمع ولا تخاف، أفعل ما أسمع ولا تخالف، فلا يجوز أن يكتب عليهم؟ فلا تكتب عليهم، قل نعم أنا طالب علم وأطلب العلم إني أطلب الجنة، ما في بس. وتقول: طلب العلم مفتوح للجميع، الحرام مفتوح للجميع، اللي يحضره يحضره. ولا تقول: نعم أنا طالب علم وأفتخر طالب علم وأرجو أن أكون طالب علم، وأدعو الله أن يكون مخلص في هذه العبادة العظيمة اللي هو طلب العلم. مثلا يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل الطرق الجنة، هو أسهل طريق الجنة هو بتسوق طلب العلم. نعم. حكم إيش؟ كذلك الشهيد ما يكشف. يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الممات؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول التحريم، لأن أعضاء الإنسان ما يملكها، إنما هي أمانة عنده يحفظها حتى يسلمها لربه. والقول الثاني أنه يجوز تبرع بها لأنها سوف تزول، سوف يكون مآلها إلى التلف، يأكلها الديدان، فكون الإنسان انتفع الحي بها أفضل من أن تبقى هدر. هذا القول الثاني. الشيخ باز يرى عدم جواز التبرع بها. يقول هل قول لأخيك ابن الأنيس الخاص به صلى الله عليه وسلم بمعنى هل يجوز أن تقال بعد دفن؟ أي نعم، بعد كل دفن ميت السنة أن الإنسان يوقف عند قبره ويرفع اليدين، اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، يعني هذه السنة. يقول ما حكم قول المرأة مع السائق من غير محرم في السفر والحضر؟ ما يجوز. نسلم يقول ما خلع رجل بامرأة لكن الشيطان ثالثا، حتى وكان داخل بلد رجل مع امرأة ما يجوز. ما سمعتك. لا ما يبقى قفل بس لفائف لفائف لفائف ما يحتاج قفل. هو الأخ يقول هل نضع قطعة على صدر الميت؟ يقول لا ترى السنة ما تضع، إنه سلم كفين في ثلاث لفائف ما في قطعة. يقول ما حكم الموعظة عند قبر الميت؟ الشيخ باز احنا نقول ما في شيء، هو المخارق والباب الموعظة عند القبر، والنووي كذلك بوب نفسه قال باب الموعظة عند القبر، النووي بوب عليه في رياض الصالحين قال باب الموعظة عند القبر. ما في بأس الإنسان إذا دفن يا أحد، ما في بأس. يقول اخرج مني بعض العرق أو ما شبه ذلك وذلك احتمال إصابتي بالبواسير وأنا على طهارة، ومحكم الطهارة خاصة وأني مقدم الحج وهو شيء يسر. إذا كان يخرج نجاسة ينتقل الوضوء لكن ما يبطل الحج. إذا أردت أن تصلي تطهر توضأ ثم تصلي ما يضر.